أكبر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد، فيقول السائل: أحسن الله إليكم، ما رأي فضيلتكم في امتداد الشرح حتى الساعة 11 وجزاكم الله خيرا؟ الله المستعان. طيب، عفوا. يعني هذا كما قلنا، نعم، نحن إن شاء الله نأخذ ما تيسر من الأسئلة ثم يكمل أخونا الشيخ تامر هادي ما تيسر، يعني دون أن نشق عليه، على أنفسنا ولا عليكم إن شاء الله. طيب، هات أحسن الله إليكم. يقول السائل: التكبير المقيد هل يكون بعد أذكار الصلاة أم قبل أذكار الصلاة؟ وتكون بعد التسليم مباشرة وجزاكم الله خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه ده، أما بعد، فالتكبير شعيرة من شعائر هذه الأيام التي نحن فيها الآن، أيام التشريق، كما في حديث نبيشة الهذلي رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. والذكر هنا أساسه في هذه الأيام التكبير، كما أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه كان يكبر من فجر عرفة إلى آخر أو إلى عصر آخر أيام التشريق: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد. هذه صيغة التكبير عند ابن عباس رضي الله عنهما، هي أصح صيغة وردت عن الصحابة. فهذا التكبير منه المطلق ومنه المقيد. المطلق يبدأ من أول ذي الحجة كما قال العلماء إلى آخر أيام التشريق، وهذا في كل وقت وفي أي مكان من الأماكن التي يذكر فيها الله عز وجل. أما المقيد جرى العمل في الأمصار أن يكون بعد الصلوات، أي مقيد بالصلوات الخمس، وهذا يبدأ من فجر عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. وأما متى يكون هذا؟ هل يكون بعد الصلاة مباشرة أو بعد الأذكار؟ الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كان يذهب أنه يعني لا دليل على التكبير المقيد، وأنه كالمطلق يقال بعد أذكار الصلاة. هناك من ذهب إلى أنه مما جرى عليه العمل عند المسلمين أنهم عملوا على أن يكون هذا بعد الصلوات مباشرة، الذي يظهر لي أن الأمر فيه سعة، أمر فيه سعة، ولكن الذي ننبه عليه أن التكبير الجماعي الذي يأخذ صورة الإنشاد ليس عليه دليل من السنة ولا من عمل الصحابة. يعني التكبير الذي يكون بعض الصلوات جماعة، إن كبر كل واحد بمفرده ثم التقت الأصوات دون تعمد فلا بأس بذلك. وأما تعمد الإنشاد هذا ليس من السنة، ليس عليه دليل، كما أفتت بهذا اللجنة الدائمة وأفتى بهذا الأئمة الألباني وابن باز ومقبل ابن هادي رحمه الله الجميع. فالأصل أن يكبر كل بمفرده بالصيغة التي يرغب فيها، لأنه كما بينا اختلف يعني وردت صيغ عن الصحابة، منها ما جاء عن ابن عباس ومنها ما جاء عن يعني ابن مسعود أنه كان يكبر الله أكبر الله أكبر نعم لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وفي رواية كان يثلث التكبيرة، وهذا الذي اشتهر عند العامة في بلاد الإسلام، هذه الصيغة التي عليها العمل أو اشتهرت بخلاف الصيغ الأخرى. وأما الصيغة التي اشتهرت عند أهل مصر التي فيها زيادات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وعلى أزواجه سيدنا محمد إلى آخره عليه الصلاة والسلام، هذه لا دليل عليها، لم ترد عن الصحابة أصلا. واستخدام أو زيادة لفظ سيدنا هذا أيضا لم يرد عن الصحابة أصلا في الصلاة على النبي، لا في داخل الصلاة ولا في خارج الصلاة، يعني لم يرد عن واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حد ما نعلم أنه كان يطلق لفظ سيدنا على رسول الله. هو سيدنا بلا شك وسيد ولد آدم، بل سيد الإنس والجن، هذا نعتقده، ولكن من باب الإطلاق لم يقلها الصحابة، بل كانوا يقولون قال رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أبو القاسم، بل كانوا يطلقون اسم محمد أحيانا سنة محمد سنة أبي القاسم أخبرنا ماذا محمد صلى الله عليه وسلم، هم أشد الناس تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة، ولم يقولوا سيدنا. فقول سيدنا ليس والذي به يعظم الرسول، إنما يعظم الرسول صلى الله عليه وسلم باعتقاد وجوب طاعته فيما أمر به وفي تصديقه فيما أخبر به وفي الانتهاء عما نهى عنه، وكذلك يعظم بأن نعتقد في قلوبنا أنه بلا شك سيد، أنه سيد للإنس والجن، ولكن لم يقل الصحابة سيدنا. فهذه الزيادة التي وردت في هذا التكبير عند عامة المصريين من قديم كانت بدأت يعني شبه الحمد لله بدأت شبه تنمحي من مساجد أهل مصر، خاصة يعني يعني في المصليات العيد، وإن كانت ما زالت موجودة لكن ليست كما كان قديما. نعم، فهذا بالنسبة للتكبير. نعم، فأنتم عليكم أن تغتنموا هذه الأيام في التكبير وذكر هذه الأيام، ليس بعد الصلاة فقط بل في كل وقت الذكر المطلق، تكبر في الطرقات كما علق البخاري عن ابن عمر وابي هريرة أنهما كان يخرجان في السوق يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما في أيام العشر. فأحيوا هذه الشعيرة أعزكم الله ونفع الله بكم. تفضل. الله كثير. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكر الشيخ الألباني رحمه الله أن من السنن المهجورة ركعتين بعد العصر، فمتى تصليا وهل لها وقت محدود؟ إذا كأنه مكرر عندك أشوف هذا السؤال. نقول ذكر الشيخ الألباني رحمه الله أن من السنن المهجورة ركعتين بعد العصر، فمتى تصلي وهل لها وقت محدود؟ نعم تصلى هاتين ركعتين بعد العصر مباشرة إلى اصفرار الشمس، إن هذا على الراجح ليس وقت كراهة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى هاتين ركعتين في أول الأمر كما في حديث أم سلمة عوضا عن ركعتي الظهر، نافلة الظهر البعدية، لما جاءه وفد فشغله ثم ثبتهما. كما قالت عائشة أم المؤمنين أنه إن فعل شيئا ثبته صلى الله عليه وسلم، فصارت سنة أن يصليهما العبد في البيت في بيته كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصليهما في حجرة عائشة والشمس حية أي ما زالت لم تصفر في السماء. هذا وقت هاتين الركعتين. تفضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم قول التابعي في أمور الغيبيات وجزاكم الله خيرا؟ وقول التابعي على الراجح بلا شك وليس له حكم الرفع وليس حجة، وإنما هو إن أيده الدليل فالعبرة بالدليل والحجة. كبر آه. والتابعون من السلف وقولهم أو اجتهادهم بلا شك قد يقدم على اجتهاد غيرهم ممن جاء بعدهم ولكن قوله في الغيبيات ليس حجة ليس حجة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل بماذا تنصحون المبتدئ في طلب العلم يعني من الكتب في علم الحديث جزاكم الله خيرا؟ يعني الله المستعان أنصحه أن يبدأ بمتن البيقونية، ومما جرى عليه العمل في السنوات القريبة أو الخالية في القرن المنصرم أن طالب العلم يبدأ بحفظ المتن لصغره ولسهولته، وأن يأخذ شرحا ميسرا عليه، وشرحاته كثيرة يعني يصعب الآن نحصرها في هذا المقام، فهذا الذي يبدأ به. نعم. هناك من ذكر أنه يبدأ بنحو التذكرة لابن الملقن، هناك من ذكر أنه يبدأ بنخبة الفكر للحافظ ابن حجر، يعني هو الأمر يعني قريب. تفضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم تعليم الأولاد في الأزهر من أجل الحصول على الشهادة الأزهرية؟ فالبعض يقول قد تنشر الأزهر يعني عقيدتها ويصير أشعريا، الولد يعني يصير أشعريا أو صوفيا ويدافع عن الباطل. والأصل أن تحفظ ولدك، أن تدرسه اعتقاد السلف الصالح في الأماكن التي قد تدرس هذا، أو إن لم تجد ففي بيتك. أما إلحاقه بالمدارس الأزهرية ونحوها هذا يكون عن حسب المصلحة، وخاصة بالنسبة للذكور إنه قد يعني تتعين مصلحته بذلك نظرا لاحتياجهم إلى ذلك. أو إن أدخل دوما دراسة عامة أيضا احتاج إلى ذلك. فكل الأحوال عليك أن تراعي ولدك بالتربية وبتدريس المعتقد له وبربطه بالعلماء علماء السلفين علماء السنة. وهذا لن يكون إلا في البيت أو عن طريق المدارس المعنية بذلك. ونحن في القاهرة الحمد لله يسر الله لنا ننشئ دار أبناء السلف، وإن كانت يعني كما قال جهد المقل، لكن نرجو أن تقوم بدور في هذا الباب. والحمد لله انتشرت نماذج لها في داخل مصر وفي خارج مصر، ومن قبل كان طبعا جهود والسابقين لنا يعني ممن طبعا لهم الظهور في هذا الباب من قبل، مدرسة دماج للشيخ المحدث مقبل بن هادي التي أخرجت أجيالا من طلبة العلم، نحو ذلك من الجهود التي بذلها السابقون والتي يبذلها إخواننا الآن في بعض الأماكن. والإخواننا في ليبيا صدق في هذا الباب بعد أن يعني سقط القذافي، فأنشأوا المدارس السلفية في كل مكان، وهي بلا شك علامة بارزة في ليبيا الآن، سواء من المدارس التي ألحقت بالحكومة وتدرس العلوم السلفية، هذا بالنسبة للتدريس الخاص. أما على المستوى العام بلا شك الدولة السعودية هي التي لها السبق من ناحية المستوى العام، فهي مدارسها وجامعاتها في الجملة بلا شك قائمة على المنهج السلفي، إنما دخل فيها ممن دخل من الحزبيين في التدريس وما شكل ذلك، ولكن في المناهج بلا شك على معتقد ومنهج السلف الصالح. فمن أدخل ولده الأزهر فليراعي المراقبة له وليبين له الفرق بين معتقد الأشياء ومعتقد أهل السنة عن طريق تدريسه ذلك، وأن ينشأ الولد من الصغر قبل أن يدخل الأزهر عليه على هذا حتى يدرك الفرق، ولن إن شاء الله نرجو أن لن يتأثر بذلك مع المتابعة له. نعم طبعا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يبدأ طالب العلم في دراسة مصطلح الحديث وليحفظ نظم قصب السكر والألفية للسيوطي؟ وما أفضل الشروح الألفية؟ وهل لكم تحقيق لهذه الألفية يعني ألفية السيوطي؟ وجزاكم الله خيرا. نعم لا بأس أن يحفظ طالب العلم بعد أن يحفظ المتون الصغيرة أو البيقونية كما ذكرنا أو التذكرة بالملقن، أن يحفظ نحو قصب السكر والذي يعد نظما لنغمة الفكر قام به الأمير الصنعاني لمتن نغمة الفكر الحافظ ابن حجر. إما أن يحفظ النغمة وأن يحفظ نظمها قصب السكر. وهناك أيضا نظم للنخبة هو للشموني ويعد أول نظم للنخبة. نعم. فأيها حافظة يؤدي الغرض مع طبعا التنبؤ إلى الفروق بين هذه المنظومات. أما بالنسبة للألفية ومن استطاع أو تمكن أن يحفظها بلا شك يكون طيبا، ولكن بعد أن يكون ضبط المتون الصغيرة وضبط مسائل المصطلح بإجمال، وهذا لن يكون إلا بعد أن يدرس نحو نزهة النظر للحافظ ابن حجر الذي يعد يعني جمع ما كان عليه المتقدمون وما استقر عليه المصطلح عند المتأخرين، لأن مصطلح الحديث مر بعدة أطوار، ويعد متن نخبة الفكر وشرحه نزهة النظر الحافظ ابن حجر هو الصورة النهائية التي استقر عليها علم المصطلح. وإن كانت ثلاثهما مراحل أخرى، ولكن هذه المرحلة هي مرحلة كما يقول لي النضوج، الذي لأنه حدث تفاوت في الاصطلاح بدءا من بداية عصر التدوين إلى أن وصل الأمر إلى عصر الحافظ ابن حجر وصنف النخبة والنزهة. ويعني الألفية، هناك ألفيتان مشهورة، ألفية العراقي وهي واسمها الأصلي التبصرة والتذكرة، هكذا سماها العراقي التبصرة والتذكرة، واشتهرت بألفية العراقي. وأما ألفية السيوطي وهي تعد يعني متممة للألفية العراقي، يعني السيوطي أخذ ألفية العراقي وزاد عليها أنواعا لم يذكر العراقي، فهي اشتهرت بألفية السيوطي، وقد تسمى بألفية أهل الأثر، ألفية أهل الأثر. فألفية السيوطي من حفظها فقد جمع ألفية العراقي مع الزيادات، وهناك من يفضل ألفية العراقي. نعم. ولي تحقيقان على الألفيتين لكنهما ما زالا مخطوطتين، ما زالا في حيز المخطوطات، أي لم يطبع بعد، تتعيد منهما من السنوات ولكن ما تيسر أمر طباعتهما إلى الآن، على الله أن ييسر ذلك. نعم تفضل. أحسن الله إليكم، هذا سؤال ورد على الشبكة يقول طارحه: أحسن الله إليكم، ما أقوال العلماء في من فاتته الركعة الثانية يوم الجمعة، هل يصليها ظهرا أفيدون مأجورين؟ إن فاتته الثانية فيأتي بركعة فقط، لأن صلاة الجمعة ركعتان. أما إن لم يدرك الصلاة، أي لم يدرك لا الأولى ولا الثانية، فالذي يترجح أن يأتي بالركعات الأربعة، أن يعني يأتي لأنه في الظهر، أو إذا لم يدرك الصلاة بالكلية فيصليها ظهرا. ليش مقصودا؟ نعم ليس كذلك؟ نعم لك تعقيب؟ سؤال واحد. طيب. أحسن الله إليكم، يقول السائل: عندنا طبيب ينتهج نهج الإخوان وكان يتعصب معهم أياما. لا بأس ماشي. كان معتصما معهم أيام قصر الاتحادية، وهجره بعض الإخوة والبعض لا يهجره، خصوصا أن هذا الطبيب يذهب يصلي صلاة العيد في الخلاء، والخطيب خطيب العيد يعني سني، يحذر من التكفيريين والإخوان ويحث على السمع والطاعة للحاكم، وهذا الطبيب يحضر ويسلم على الخطيب، فهل ننصح هذا الطبيب أم نهجره وجزاكم الله خيرا؟ المحاضرة على خير لي ما فيها أشياء شخص العين. يعني الآن نريد من السؤال أن أفهم ما علاقة الخطيب الآن لو خطيب يعني أنه يعامل أهل السنة معاملة حسنة، ولكن في نفس الوقت يصاحب الإخوان ويلازمهم. نعم. طيب لكن ما علاقته الآن بخطيب مصلى العيد؟ سلم عليه. يعني يا شيخ السائل إن هل هو الذي يخطب؟ هل الذي يخطب العيد؟ لا، هو يقصد خطيب المصلى سلفي سني وهو يقابله ويسلم عليه. يقابله في المصلى يعني. يعني هذا يعني هذا الإخواني كأنه يأتي بخطيب من أهل السنة في مصلى العيد. السؤال يا شيخ حضرتك، هو ده طبيب هو يصاحب الإخوان يصاحب أهل السنة. نعم. والله هذا الذي يصاحب أهل البدع ويدعي صحبة أهل السنة، يعني إما أن يكون كاذبا في دعواه وهذا هو الأقرب في صحبة أهل السنة، وإما أن يكون جاهلا. ولكن الذي يظهر أن الذين يصحبون الإخوان، خاصة إذا ظهرت منهم العصبية والحزبية لهم، هم جهال، جهل مركب ليس جهلا بسيطا. فهذا الذي كما كالذي أراد أن يجمع بين السنة والبدعة. إن كان هذا الرجل خرج مع هؤلاء الحزبيين التكفيريين الخوارج في هذه المظاهرات والاعتصامات، يتعصب لهم ويدعو إلى حزبيتهم، فهذا يجب أن ينصح وأن يهجر إن لم ينتصح، بل يهجر وإن لم ينصح. لكن من كان يظنه جاهلا أو أنه عنده شبهات بسيطة أو جهل بسيط أو أنه عنده عاطفة بغير علم ورأى أنه قد يترك هذا النصح ولينصحه إن كان مغررا به، لأن بعض هؤلاء بلا شك غرر به بسبب أنه ما عرف عقيدة السلف أصلا ولم تعرض عليه بعضهم. ولكن المتعصب الذي لا يقبل الحق مهما عرض عليه فهذا بلا شك يهجر ويطرد، وللأسف حتى وإن كان جاهلا جهلا بسيطا وبين له الحق، كما جربت هذا مع أحد هؤلاء، ما زال قلبه متأثرا بهذا الخروج، لم يسلم بكلية، ولكنه من باب الإنصاف أحدهم لما بين له، لما رأى آثار هؤلاء وشرهم كأنه تراجع أو إلى حد ما ترك العصبية لهم، فهذا بلا شك أقل شرا، ولكن أيضا يعني يكون التعامل معه على حذر، يتعامل معه من يستطيع أن يأخذ بيديه، لكن لا يقدم، لا يصدر في المجالس، ولا يصدر للتدريس ولا للتعليم، لكن قد نترفق به إن وجدنا منه قبولا للحق. نعم. فهذا التفصيل في المسألة. وقلنا إذا عرض عليه الحق ورده وخاصم فيه وجعل الإخوان الضلال بمنزلة أهل السنة أو سوى بينهما، فهذا يهجر ولا كرامة له إن لم يفرق بين أهل الحق وأهل الباطل. أما إن كان مغررا به ولا يدرك ولا يميز، فبين له وعلم وأصر، يهجر. بارك الله. طيب خلاص، الحمد لله. طيب الله المستعان. على الشبكة. طيب تفضل. مشو؟ أحسن الله إليكم. يقول السائل، وهو سؤال ورد على الشبكة، كيف المحافظة على قيام الليل وجزاكم الله خيرا؟ الله المستعان. يعني نحن أول المقصرين في هذا، فما نستطيع النصيحة. الله المستعان. فكان العبد يستعين بالله عز وجل في كل أعماله، وإن كان مقصرا وإن كان يعني لا يعني يتمكنوا من الجمع ما بين بعض الأعمال، خاصة أن قيام الليل يحتاج إلى عزيمة وإلى خشوع وإلى يعني إصلاح للقلب. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد وصى أبا هريرة كما في الصحيحين، قال أوصاني خليلي بثلاث: بركعتي الضحى، وإيش؟ وأن ينام على الوتر، وأن يصوم ثلاثة أيام. فقال بعض العلماء إنما أوصاه صلى الله عليه وسلم بأن ينام على الوتر لما علم من حب أبي هريرة لحفظ الحديث وطلبه، فكان كان يقوم ليله لحفظ الحديث، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام عن الوتر دون أن يصلي الوتر، فأمره أن يصلي الوتر أولا، فإن قام بعد ذلك وأقام الليل فبها ونعمة، وإن انشغل في طلب الحديث أو في حفظ الحديث فقد أتى بأدنى شيء في قيام الليل وهو الوتر. يعني من صلى ركعة بعد العشاء فيصدق علينا وقام الليل أو قام شيئا من الليل. ولذلك كان معاوية رضي الله عنه يوتر بواحدة بعد العشاء، فلما سئل ابن عباس عن هذا قال هذا فقيه. فهناك التفصيل الذي جاء في حديث جابر أنه من خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر في أوله، ومن يعني غلب على ظني أنه سوف يقوم في آخر الليل فليؤجل الوتر أو فليؤخر الوتر إلى آخر الليل. وبلا شك قيام الثلث الأخير من الليل هذا الذي انتهى إليه وتر النبي صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة قالت انتهى وتره إلى السحر، انتهى وتره إلى السحر. تفضل. لا لا يوتر، الوتر يصلى مرة واحدة، مسألة ما يسمونه بوصل الوتر هذا وإن نقل عن بعض الصحابة لكنه لا دليل عليه. أنه إن صلى الوتر في أول الليل لأنه إذا قام يقوم بصلاة ركعة أخرى حتى يعني تشفع له الوتر ثم يأتي بالوتر مرة أخرى في آخر القيام، هذا لا دليل عليه. بل إن صلى الوتر في أول الليل فلا يعيد الوتر في آخر الليل. وإن صلى بعد ذلك ما شاء من الركعات. الله تعالى أعلم. طيب لقد أختم بهذا السؤال ثم أترك المجال ما فينا شكتا وزف طبعا تأكمل عشان تعبت. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من الذي رتب مسند الإمام أحمد وجعل له أبوابا أو كتبا وجزاك الله خيرا؟ على حد علمي أن يعني أول من قام بهذا هو عبد الرحمن البنا الساعاتي والده حسن البنا مؤسس حزب الإخوان المسلمين، كان عالما ولكنه كان صوفيا، وهذا من عظيم يعني خيانة حزب الإخوان المسلمين للإسلام وأهله أنهم مجدوا ولده الجاهل وجعلوه إماما مجددا وجاهل، بل جاهل جاهلا مركبا حسن البنا، وتركوا أباه وإن كان صوفيا بغض النظر عن بدعته ولكنه كان على علم على شيء من العلم بالحديث، يعني كان له مصنفات انتفع ببعضها المسلمون بلا شك، منها تركيبه على مسند أحمد الذي سموه بفتح الرباني لمسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ومنها ترتيبه على مسند الشافعي الذي سموه بالمنن، ترتيب مسند الشافعي، فله مصنفات. فالإخوان لا يذكرونه أبدا أبدا، أو لا يذكرون مصنفاته، وإن ذكرت أحيانا على سبيل التعظيم لولديه فقط، إن ذكروه ليس تعظيما له. فهكذا يمجدون الجهلة ويحطون من شأن العلم وأهله، وإن كان هذا العالم حتى لو كان مبتدعا. هناك علماء نعم على بدعة وضلالة، ولكن لهم كتب قد ينتفع بها البعض من المسلمين أو ينتفع بها العلماء أمثالهم، يعني طبعا والأصل عدم التلقي عن أهل البدع، هذا الأصل بلا شك، لكن أهل البدع يتفاوتون طبعا في البدعة، ويتفاوتون كذلك في الانتفاع بما تركوه من المصنفات، ولكن ينتفع بهذا العالم المتمكن أو طالب العلم. وأما إذا ترك كتابا يدعو فيه إلى بدعته فبلا شك هذا يترك، الأصل أن يترك. والخلاصة أن الفتح الرباني هذا يعد يعني على حد علمي أول مصنف رتب فيه المسند، إلا أن يكون سبقه أحد، لا يحضرني الآن أنه سبقه أحد. الشيخ حمد الأنصاري ذكر أن والد حسن البنا عبد الرحمن البنا السعدي سرق هذا من مصنف سابق. أين وقفت على هذا؟ أقصد الكواكب الضراري، هذا مخطوط قديم، نعم هذا مخطوط قديم اللي هو في الظاهرية، كان ينقل منه الشيخ الألباني كثيرا في مصنفاته، اللي هو في ترتيب مسند أحمد على أبواب البخاري. الله أعلم، أنا ما أستطيع يعني أين مصدر كلام الشيخ حمد الأنصاري، ما وقفت عليه. طيب والله يعني نبحث في ذلك، لو وجدت المصدر أفدنا به، لعل يكون هذا ذكر في المجموع بترجمة حماد الأنصاري الولدي عبد الأول، لعل هذا لأن عبد الأول جمع في هذا الكتاب أغلب أقوال أبيه حماد الأنصاري التي سمعها منه مباشرة أو سمع أو نقلت إليه بالسند الصحيح. نعم، بغض النظر عن صحة هذا من عدمه، فكتابه هذا والذي يعني اشتهر بأنه رتب في المسند، لكن هل سرق هذا؟ الله أعلم، لأن مسألة السرقة برضه مسألة نسبية، يعني لا يعني أنه أخذ فكرة سابقة ثم طورها أو يعني جرى عالم واليها دون أن ينقلها كاملة أنه يقول أنه سرق، لكن هذا يحتاج إلى تحقيق، إلى تحقيق من باب الإنصاف، لأن أهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق، ولا يظلمون أحدا ولو كان صاحب بدعة. ولكن حماد الأنصاري بلا شك محدث كبير ومحقق، إن ثبت هذا عنه وحقق هذا فقوله معتبر بلا شك. نعم، الله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أترك المجال لأخينا تامر من هذه كي أن يجيب عن بعض الأسئلة الأخرى، ونستأذنكم أني والله تعبت، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، صلى الله على محمد وآله وسلم. اكتفينا بهذه الليلة، ويكمل أخونا تامر هذه إن شاء الله تعالى، ويكون موعدنا بعد الفجر إن شاء الله تعالى. بارك